النظر يكون مكون النظر يكون موضع النظر هل يكون بين رجلي أو ينظر إلى مكان السجود؟ ليس هناك نقطة مكلف أن ينظر إليها كما هو الشأن في حالة كونه قائما وفي حالة كونه جالسا للتشهد. هو قائم يرمي ببصره إلى موضع سجوده، وهو جالس في التشهد يرمي ببصره إلى إصبعه. أما وهو راكع فليس هناك نقطة معينة أمرنا بالنظر إليها، فإذا الأمر مطلق. لا تنسى الدعاء، بارك الله فيك، أرجو لك كل التوفيق إن شاء الله. بارك الله فيك، حياك الله يا شيخ. أهلا وسهلا. أهلا عليكم السلام ورحمة الله. قلت لك ماذا؟ طيب يعني يدعو ثم يرجع كل من يسلل يعود، ما يبقى هناك إيه؟ نعم. السلام عليكم. السلام. ارفع صوتك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.